وآه من قهوة العمدة، إني أسميها دائما الكلوروفورم، فما من مرة إلا أحدثت عندي عكس المقصود من شربها، ولست أدري العلة، غير أني سمعت ذات ليلة عمدة من هؤلاء العمد يصيح في تابعه أمامنا: هات يا ولد أهود بن. ولم أفهم وقت ذاك معنى لإضافة لفظ البن إلى القهوة. أترى النص على البن صراحة جاء من قبيل التأكيد أم على سبيل التشريف والتكريم؟ لست أعلم، إنما الذي علمته يومئذ واستوثقت منه أن هذا اللفظ الأخير وإن دخل في تركيب الجملة لم يدخل في تركيب القهوة. وجلسنا في المنظرة على فرش من قطيفة ذهب وبرها ولونها، ووضع الكاتب أوراقه على خوان أعرج تعلوه رخامة مكسورة، ونشر المحضر تحت مصباح كبير له دوي وطنين قد جمع حوله هوام الليل. وصحت أطلب الشهود، فصاح المأمور لصياحي: اجمع الشهود يا حضرة معاون. وارتمى على مقعد رحب في ركن الحجرة ارتماءة أدركت معها أن ليس بعدها غير نعاس وغطيط، وجلس مساعدي على مقربة مني يرمق ما يجري بعيون فاترة تنم عن كسل بدأ يداعبها مداعبة النسيم للأوراق. وجاءوني بالخفير النظامي الذي سمع صوت العيار وهرع إلى مكان الجريمة أول من هرع، فلم يخيب ظني في شيء إلا في قوله إنه سمع عيارين، مع أن الوارد في الإشارة عيار واحد والإصابة من عيار واحد، وأقوال الحاضرين متفقة على أنه لم يدو في القرية سوى عيار واحد. ما حظ هذا الرجل من الكاذب؟ لست أدري. وتركنا جوهر القضية وانصرفنا إلى مسألة العيار والعيارين، فسألنا الجميع من جديد فأجابوا مجمعين: عيار واحد يا سعادة البيك. سمعت يا غفير؟ عيارين يا سعادة البيك. متأكد؟ عيارين يا سعادة البيك. هنا ثقل التحقيق وسماجة المهنة. أفهم أن يكذب المتهم فهو حقه الطبيعي، وما أطمع قط أن يصدقني متهم، ولكن الشاهد ماذا يحمله على أن يلقي على وجه الحقيقة كلفا من التشكيك والتناقض؟ لوجه الله تعالى؟